تجري بالعفو تاتينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في الحلقة الماضية أننا نتكلم هنا عن حكم الحجامة، ولكن يستحسن أن أذكر مسألة قد فاتت في المسألة في الحلقة الماضية وتتعلق بالمرأة، وهي أن المرأة إذا بلغت مثلا طهر من الحيض قبل طلوع الفجر الثاني، أحيانا يتعتقد أو يعتقد بعض النساء أن المرأة إذا طهرت ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر الثاني أنه لا يصح صومها، وهذا لا علاقة به، لا علاقة ولا صحة لهذا الكلام، وإنما المرأة إذا انقطع دم حيضها فلها أن تؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر حتى تصلي صلاة الفجر في وقتها. المسألة التي ستتحدث عنها هنا هي مسألة الحجامة وما يلحق بالحجامة. لقد تحدث الفقهاء عن الحجامة وذكروا أنها من مفطرات ومن مفسدات الصوم، وقالوا الدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. فالحجامة هي إخراج الدم من الجسد بآلة خاصة، وقالوا يفطر بها الحاجم والمحجوم. هذا هو النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ به جملة من العلماء، إلا أن بعض العلماء ذكر قولا وجيها في ذلك، وهو أن الحجامة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الحجامة التي تكون بالطريقة البدائية، بحيث أن الحاجم يضع أنبوبا مثلا ثم يشفط الدم عن طريق الفم، هذه طريقة. والطريقة الثانية استخدام الآلات الصحية المستقلة التي لا يتعرض فيها الحاجم لمص شيء من دم المحجوم في ذلك. نص الحديث حكم بفطر الحاجم والمحجوم، قال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. المحجوم لا إشكال في فطره، فلأن الحجامة تسبب الضعف في البدن، فهذا من رحمة الإسلام ورحمة هذا الدين بهذه الأمة بأن أوجب الفطر عليه وجعله مفطرا حتى يتغذى الإنسان بعد خروج شيء من دم الجسم، لأن خروج الدم يضعف البدن. لكن بالنسبة للحاجم قلنا بأن هناك نوعان من الحجامة، وذكر بعض أهل العلم أنه يفرق بين النوع الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاجم، وأل هنا تعتبر الأل للعهد الذهني عند أهل اللغة، وهي الحجامة المعهودة المعروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بالاستخدام البدائي بطريق المص عن طريق الفم. أما الحجامة الآن التي أيها الحجامة الحديثة، فذكر بعض أهل العلم أنها لا تفطر، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ما رجحه الشيخ محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله تعالى. هناك مسائل تلحق بالحجامة. التبرع بالدم هل يلحق بالحجامة في التفطير وأنه يفسد الصوم؟ لقد ذكر العلماء أن التبرع إذا كان كثيرا فإنه يكون في حكم الحجامة، فإنه يفطر الصائم. وأما التحاليل الطبية بأن يؤخذ مثلا عينة من الدم لمثلا تحليل معين، فقالوا إذا كانت الكمية قليلة فإن هذا لا يعتبر مفطرا للصائم. وكذلك أيضا يلحق بالحجامة الفصد والشرط والإرعاف. لو فرضنا أن إنسانا راح لحجام أو ذهب لحجام وفصد العرق، والفصد هو يكون قطع بقطع العرق، عرق الوريد مثلا فصده، ففي هذه الحالة وخرج دم كثير فإنه يكون حكمها حكم الحجامة. وكذلك الفصد وهو شق أيضا العرق، ففي هذه الحالة إذا خرج دم كثير يكون حكمه حكم الحجامة، فإنه يفسد بذلك صوم الصائم، فإذا فعل ذلك فإنه يفطر بذلك وعليه صيام يوم آخر. أما مثلا الإرعاف، لو أن إنسانا مثلا أرعف متعمدا عامدا ذاكرا عالما، فإنهم قالوا يكون هذا في حكم الحجامة. إذا أرعف، أعني الإرعاف بمعنى أن أدخل أصبعه مثلا عامد يريد أن ينزل الدم من أنفه وخرج دم كثير، خرج دم كثير، ففي هذه الحالة يكون حكمه حكم الحجامة ويفطر الصائم بذلك. لكن إذا أرعف الإنسان مثلا بغير اختياره هل يفطر بذلك؟ إذا أرعف الإنسان بغير اختياره فإنه لا يفطر بسبب هذا بسبب هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى تجاوز كما جاء في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكري عليه، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذا أمر حدث بغير اختياره. وكذلك أيضا لو خرج منه دم مثلا بسبب قلع ضرس، ذهب إلى الطبيب وقلع سنه فخرج منه دم، فإنه لا يفطر بسبب هذا الدم. ولو فرضنا أن إنسان مثلا خرج منه دم قليل، مثلا الإنسان فرش أسنانه، فلما فرش أسنانه خرج من لثته دم قليل، فإن الصائم لا يفطر بذلك، فإن الصائم لا يفطر بذلك. أيضا هنا مسألة وهي مسألة حقن الدم في جسم الإنسان. لو إنسان مثلا أصابه حادث واحتاج إلى تبرع بالدم، فهل إذا حقن الإنسان بهذا الدم يكون مفطرا له؟ الجواب نعم، هذا يكون من مفطرات الصائم. وفي المسألة القادمة سنتحدث عن مفسد من فساد الصيام الأساسية وهو الجماع وما يلحق به. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. ما أكثر الإحسان في ليلة القدر، ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر بالعفو تاتينا. الله يا الله يا رازق الأفواه.